يقول وقد انعقد اجماع على ان الجد لا يرفع وجود الاب. صح. الاب موجود الجد لا يرفع. ما في شك في الاجماع.